بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. اليوم الدرس السادس عشر من دروس شرح أصول الفقه، وهو كتاب الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع المسلمين آمين. ولازلنا في بحث القرآن الكريم، ومررنا في الدرس السابق على عدة بحوث، واليوم نبتدئ بعنوان كتبه الشيخ وهو القرآن هو اللفظ والمعنى. وهذا نستفيد منه في إيش؟ في أن القرآن لا يجوز أن تفصل لفظ عن معناه، وإنما القرآن هو اللفظ مع المعنى. فإذا أنت جئت بالمعنى بلفظ غير اللفظ العربي فماذا يسمى هذا؟ يسمى ترجمة. فإذا كانت الترجمة، وهنا يطرح سؤال دائما وخصوصا للي يعيشون في البلدان غير العربية، إذا جئنا بالمعنى كأن يتكلم رجل بالإنجليزية فيفسر سورة الفاتحة، فهل يسمى هذا قرآن؟ وإذا كان التفسير هذا مكتوب باللغة الإنجليزية فهل يأخذ أحكام القرآن؟ ماذا نجيب؟ نقول لا، لا يأخذ أحكام القرآن ولا يسمى قرآناً، لأن كتاب الله تعالى هو اللفظ وإيش؟ والمعنى، وهذا معنى من غير لفظ، تمام؟ وهذا اللفظ هو لفظ عربي لقول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فقال تعالى كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هي كتاب الأهناء بالطباعة خطأ، تمام؟ فذكرناها حتى نصلحها. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. تمام. ولهذا قال الشيخ ولذلك لا يصح أن يقال عن ترجمة بعض معانيه لغير اللغة العربية أنها قرآن، تمام؟ هذه فحوى المسألة، وهذه مهمة خصوصا يعني بعضنا وبعض اللي يسمعونا يعيشون في غير البلدان العربية. لماذا إذا سئلنا لماذا هذه الترجمة لا تعد قرآنا؟ طبعا احنا لما نقول لا تعد قرآنا مو معنى انها مسموح ان تهان، لكن القصد انها هل يتعبد بتلاوتها؟ هل تقرأ في الصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان القرآن لفظ ومعنى، واللفظ هو لفظ عربي لقول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أما ما ورد عن الإمام أبو حنيفة أنه قال بهذا فثبت، طبعا القول لم يثبت بنقل صحيح ويعني فيه شيء، وثبت أن مذهب الحنفية مع الجمهور في أنه لا يجوز قراءة القرآن في الصلاة بالترجمة على أنها قرآن، تمام؟ ثم جاء إلى عنوان آخر فقال القرآن عربي. قل أشرنا في الفقرة السابقة إلى أن القرآن نزل بلفظه ومعناه، وأنه نزل عربيا وهو عربي، وإن كان في ألفاظه بعض ألفاظ نادرة من غير العربية فقد تعربت. عندنا مسألة هنا، أنت تسمع يقول لك هذا لفظ أعجمي، إبراهيم لفظ أعجمي، سندس لفظ أعجمي، استبرق لفظ أعجمي. فالسؤال هنا، هل يوجد لفظ أعجمي في القرآن؟ الصحيح أن هذه اللغات مشتركة، يعني تجد أن هناك كلمة يتكلم بها العرب وغير العرب من ال، ويقصدون بالأعجمي، احنا طبعا عندنا بالعامية الأعجمي هو الفارسي، لكن الأعجمي هو غير العربي، سواء كان فارسي أو من يعني من قوميات أخرى. طيب، هذه الألفاظ المشتركة الصحيح كما ذهب أهل العلم إلى أنها تستخدم عند العرب وعند غيرهم، وبالتالي فهي صارت عربية ولم تبق على أعجميتها ودخلت في القرآن، وإنما بالاستعمال صارت جزءا من اللغة العربية. ولذلك، وهذا ما ذهب إليه وخصوصا الإمام الشافعي الذي دافع عن هذا دفاعا قويا، فيقول هنا في الصفحة الأخرى: وقد وضح الشافعي في رسالة الأصول كون القرآن عربيا وبنى عليه أمران، أحدهما أنه لا يجوز أن يتصدى لتعرف معانيه من لا يعرف اللسان العربي بدقائقه وأساليبه، فلا بد أن يعرف ألفاظ العموم ومدى دلالتها والألفاظ الخاصة وموضعها إلى آخره. ثانيهما أنه يجب على كل مسلم أن يتعرف قدرا من اللغة العربية يصحح به دينه، فيستحفظ من القرآن الكريم قدرا يستطيع قراءته وفهمه، فلا قراءة من غير فهم. وهذا تأكيد على ضرورة دراسة اللغة العربية خصوصا لمعلم القرآن، لأن هو القرآن عربي، فما بالك بمن يدرس أصل العربية والمصدر الموثق فيها وهو لا يعرف العربية، أو على الأقل لا يعرف شيئا منها. يقول الشافعي: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم، وعلم الكتاب أحد جهل لسان العرب. قل: لا يمكن أن يكون في هذه الأمة عالم بكتاب الله وهو جاهل بلسان العرب. ويقول: ويجب تعلم العربية على كل مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. قل: على الأقل الداخل الجديد للإسلام عليه أن يتعلم هذه الأمور، لأنها تؤدى بها عبادة الله تعالى. طيب، ثم ينتقل إلى عنوان آخر وهو بيان القرآن. وطبعا هذه بحوث مهمة لمن يحفظون القرآن ويدرسون القرآن، كلها هذه يجب أن نتداولها فيما بيننا، وأنتم بعد ذلك عند التدريس تتداولونها مع الطلاب، لأنها معلومات مهمة تتعلق بكتاب الله تعالى. يقول: القرآن هو كل هذه الشريعة، يعني أصل هذه الشريعة، وهو المرجع الأول فيها. ولذلك قال عبد الله بن عمر، يقول: من جمع أي حفظ القرآن، هنا تفسيرية، أي من جمع أي حفظ القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. تلاحظ أهمية من يعرف القرآن، يقول يعني حمل النبوة بين أضلعه وفي قلبه لكن لا يوحى إليه. وهذه من عظمة القرآن ورفعة من يحمل هذا الكتاب العظيم. هذا المعلم أن يكون رسوله من عند استنبطه شيخي؟ والله يبدو هكذا، أنه خصوصا معلم القرآن، خصوصا معلم القرآن. يقول الشيخ اللي يستقرأ أحكام القرآن أي يراجعها ويطلع عليها يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يكون بيانه فيه كاملا، والسنة تقرر هذا المعنى، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قل لك ما دليل وجوب الصوم؟ تقول قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجاءت السنة بذلك. منه آية القذف، قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، جاءت السنة فطبقت هذا. 80 هذه واضحة ولا مو واضحة؟ يحتاج لها؟ فهو قسم منه هو يحمل بيانه معه لا يحتاج إلى بيان. قسم ثاني أن يكون نص القرآن مجملا والسنة تبينه، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو أنك اعتمدت على القرآن فقط تستطيع إقامة الصلاة؟ الجواب لا. تستطيع أن تؤتي الزكاة؟ السنة علمتنا أن هناك حول، وأن هناك امتلاك للنصاب، وأن هناك أصناف فيها زكاة وأصناف ليس فيها زكاة، وأن هناك أناس يجب عليهم وأناس لا يجب عليهم. كل هذه التفاصيل جاءت بالسنة، وبالتالي الذين خرجوا علينا في هذه الأيام ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نأخذ بالقرآن فقط، فهم أول ما يفعلون هو أنهم يعطلون كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى أرسل النبي وقال في حقه تبيانا لكل شيء، أنت الذي تبين هذا الكتاب. فإذا فصلنا كتاب الله عن سنة نبيه فقد وقفنا أو أوقفنا حقيقة معنى هذا الكتاب. يقول القسم الثالث ما يكون أصل الحكم في القرآن بالإشارة أو العبارة وتكمل السنة فيه بقية أحكامه، مثله في عقوبة الإماء العبيد النساء العبيد، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول هذا نص القرآن إشارة إلى أن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، وتلك قاعدة إسلامية رائعة، والسنة قد بينت حدود هذه القاعدة. طيب، يقول بناء على هذا إذا كان القرآن مجمل والسنة تبين وتفصل، وأنه في بعض عباراته يحتاج إلى بيان السنة، فقد قرر العلماء أن دلالات الألفاظ القرآنية على أحكامها قد تكون ظنية وقد تكون قطعية. يعني أنا أسألكم الآن فاجلدوهم 80 جلدة، 80 شنو يعني؟ هل تحتاج إلى تفسير؟ واضحة. أي صوتك مغلق. واضحة ها؟ 80 يعني 80 ما يراد لها، لكن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. شنو قروء؟ حيض. ليش مو طهر؟ طهر. ليش مو حيض؟ إذن الدلالة ظنية، ايش تحتاج؟ تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى السنة. يقول كلمة القروء تحتمل أن تكون بمعنى أطهار وبمعنى حيضات، ورجح بعض الفقهاء هكذا ورجح بعض هذه الفقهاء هكذا. ولهذا فبعض آيات القرآن دلالتها ظنية تحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تبين. طيب، وذكر هنا في الفقرة 91 قل ولذلك اختلفت الأساليب البيانية في الدلالة على الأحكام، فتارة تكون الأحكام مبينة بصيغة الأمر، قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، وأحيانا بصيغة النهي مثل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وتارة بإثبات أن فعل مكتوب مفروض مثل قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى أي فرض عليكم، وأحيانا بذكر المنهي عنه بنفي الخبر فيه، قال تعالى ليس البر أن تأتوا البيوت وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من إيش؟ من اتقى. وأحيانا يكون الأمر ببيان نتيجة المخالفة من الثواب أو العقاب، قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يقول وإن المجتهد الذي يستنبط الأحكام من القرآن يجب أن يلاحظ ذلك، يجب على دارس القرآن أن يلاحظ هذا التنوع في الأساليب الذي جاء به القرآن. طيب، ثم في عنوان عريض قال المؤلف الأحكام التي اشتمل عليها القرآن، وهنا قال تنقسم إلى أقسام كثيرة، منها العبادات، فقد جاء في القرآن الأمر بالصوم والصلاة والزكاة والحج، وجاءت السنة مفصلة لذلك ومبينة له، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم، وفي الزكاة بين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيلها. ونوع آخر وهو الكفارات، فجاء في القرآن كفارة الظهار لمن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، وجاءت كفارة اليمين وذكرناها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام، وجاء من الكفارات كفارة قتل المؤمن الخطأ وأن فيه الدية وفيه صيام 2 شهر. وأيضا القرآن من ضمن الأحكام التي جاء بها أحكام المعاملات، وهذا التفصيل هو الذي جعل العلماء يقولون أن هذا القرآن هو منهج كامل للحياة، جاءك بالعبادة وجاءك بالكفارات وجاء لك بأحكام المعاملات البيع والشراء اليومي، وحرم فيها الربا، وحرم بها تطفيف الميزان، وأمر بالحلال وبالإخلاص وبأن يعطى الناس حقهم، وإذا كان هناك من الناس من يبيع ويشتري وهو جاهل في هذا أعطاه الله تعالى خيار الرؤية، كل ذلك ليكون البيع حلالا وليكون جزء من حياتك اليومية وهو البيع والشراء يكون على منهج الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من الأحكام التي جاء بها القرآن أحكام الأسرة، الزواج والطلاق والميراث وكل ذلك بتفصيل رائع وبآيات كثيرة أراد الله تعالى بهذا أن ينتج أسرة إسلامية على منهج الله تعالى تعبد الله وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الأسرة عندما يتكلم يقول تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ثم لكي يحفظ المجتمع من هذه الفوضى التي تسود فيه إذا ما غاب القانون وغابت الشريعة، جاء القرآن بالأحكام والعقوبات الزاجرة. فمثلا عقوبة القتل التي تهدد الإنسان في حياته جعل الله تعالى لها عقوبة القصاص، وعقوبة السرقة جعل الله تعالى لها إيش؟ قطع اليد. ويقول وقد لاحظ القرآن الكريم في العقوبات التي قررها أمورا أربعة. الأمر الأول المحافظة على النفوس والعقول والأديان والأموال والنسل، ولذلك بيّن أن القصاص فيه حياة كاملة، قال تعالى ولكم في القصاص حياة. يقولون هناك مؤتمر عقد في ألمانيا واستغربوا عندما تلا أحد المسلمين هذه الآية وفسرها لهم، وأرادوا أن يأتوا بمعنى مرادف أو قريب منها ما استطاعوا، وأجمع كل الموجودين من القانونيين في العالم أن هذه العبارة عبارة أن في قتل الجاني حياة هي أعظم وأنسب عبارة تناسب هذه العقوبة. لماذا؟ لأن كل واحد يقتل عندما يعرف أنه سيقتل فإنه لن يقتل هذا الشخص المقابل، وبالتالي فيه حفاظ على حياته ولا لا؟ وفيه حفاظ على حياة الجاني أيضا. وأيضا إذا ما قتل وقتل فإن فيه ردعا ومحافظة على حياة الباقي. فشوف اللفظ ولكم في القصاص حياة كان من أعظم الألفاظ التي لفتت انتباه من حضروا هذا المؤتمر. قل ثانيا شفاء غيظ المجني عليه، فإنه مكلوم، ومن الوجوب مداواة جروحه. فأنت عندما تسمح له بأن يقتل من قتل أباه أو ابنه فإنك تشفي غيظه وتهدئ من نفسه. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثالثها تعويض المجني عليه وأسرته، وذلك إذا تعذر القصاص. فتعرف أنت الدية لما تدفع فإنها تهدئ النفوس وتمنع هذه الفوضى في القتل والقتل المقابل. رابع جعل العقوبة تابعة للشخص فتكبر بكبره وتصغر بصغره، لأن الجريمة تكبر بكبر المجرم وتصغر بصغره، ولذلك جعل القرآن عقوبة العبد على نصف عقوبة الحر. قال تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإن شاء الله تعالى سنكمل درسنا ولا زلنا مستمرين في الأحكام التي جاء بها القرآن، وكما رأيتم هي أحكام مفصلة وكثيرة، ومن المهم جدا أن نعلمها، وخصوصا نحن ندرس القرآن ونريد أن ننشئ مشروع لتدريس كتاب الله تعالى. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.